واذكروا نعمة الله عليكم. الذكر ما هو الذكر؟ الذكر استحضار الشيء، استحضاره ولا احضاره؟ احضاره يبقى لذاته، لكن استحضاره يبقى لمعناه. يبقى في فرق بين حضور الشيء واستحضار منه. استحضار الشيء ان تستدعي به لك تستدعيه، ادي معنى الايه الذكر. وقد يكون الذكر بمعنى القول، اذكره يعني ايه؟ قل، لانك لا تقوله الا ان استحضرت، الا ان اذا استحضرت، هذا هو الذكر. واياكم ان تفهم ان في واحد ذكي بيحفظ من مره واحده، وواحد بيحفظ من مرتين، وواحد بيحفظ من ثلاثه، لا ابدا. الانسان الذهن بتاعه كاله الفوتوغرافيا يلتقط من مره واحده. بس تعالى بقى انت لما تشوف واحد بيصور كده وخد صوره من لقطه، وبعدين جت حاجه ضببت الصوره دي او اتحرك او بتاع، يقول له قاعد ايه؟ قاعد اللقطه ثاني عشان ياخد صوره من اللقطة. كذلك الذهن، ان جيت تاخد لقطه وبتغرد شعورك حاجه ثانيه ما تستقرش، لازم دي تتزحزح الاول وبعدين تيجي واحده ثانيه. ولذلك لما يضرب المثل عشان تعرف الحكايه دي، يقول لك مثلا الطالب الممتحن يدخل ساحه المدرسه اللي فيها الامتحان، وقبل ما يضرب جرس الامتحان بخمس دقائق يجي له واحد يقول له يا اخي انت سجلت الموضوع الفلاني؟ يقول له والله ما سجلتوش. يقول له اسمع، ده جاي مني سؤال قطع علم. يوم يخطف كتاب من واحد تلميذ زيه ويفتح الكتاب كده ويقعد يعمل ايه؟ يقرا الموضوع. بالله هو بيقرا الموضوع ده والجرس بتاع الامتحان هيضرب وهو ما كانش عارف وماسك الكتاب، بالله هيفتكر هيتغدى ايه النهارده؟ طب هيقابل مين؟ طب عمل ايه امبارح؟ ولا هو بيصلي؟ دي عامل ايه؟ فرصته ضيقه؟ يبقى ايه حالته؟ كل تكنيكي تأهله يبقى يستقبله، يوم من لقطه واحده يتميل الموضوع في ذهنه، يوم يدخل الامتحان ويلاقي السؤال جه، يوم يعمل ايه؟ يروح جايبه وحطه كده. ويمكن واحد قعد مده طويله يذاكر فيه ولا حصل حاجه. اذا الذهن بيلتقط مراحل. بس اياكم ان تستقبلوا باذهانكم معلومات وذهنكم مشغول، بدليل انك تسمع القصيده او تسمع الخطه فتحفظ منها بيتين او ثلاثه. طب البيتين اللي انت حفظتهم حفظتهم ازاي؟ هو كررهم؟ ما كررش، بس ذهنك ساعتها كان خالف التقطها وبقية الابيات، وهو بيقولها كان ذهنك راح في حته ثانيه، فما قدرتش تقوم تقعد تكررها لحد ما تصادف كل جزئيه فراغ ايه؟ لمهره الشعور تنتج المساله. اذا فالذهن بيلتقط ايه؟ مره واحده. اسمها الذاكره بقى. تعمل ايه الذاكره؟ تتذكر. تتذكر يعني تعمل ايه؟ تستحضر الايه؟ المعاني. تستحضر المعاني. هي فين المعاني؟ قال لك في الحافظه. الحفظة دي بعينها، قال لك عينها ما ضاعتش منها ابدا، بحيث اذا جاء استدعاء ما عرفت يجي لك. لكن انطباعات الانسان في نعم الله لا تنسى ابدا، هي موجودة عندك ولكنها تريد منك ايه؟ انك انت تستدعيها من حافظتك كده وتشوفها. وشوف هنا بقى الدقة في الاداء. واذكروا نعمة الله عليك. طب هي نعمة ولا نعم؟ ده نعم كثيرة قوي. نعم أم قال لك أهي ربنا آخر أن يأتي بالمفرد ولا جبش الجمع علشان يبين لك إن أي نعمة في أي زاوية من حياتك تستحق أن تذكرها عند الله. لأن واحد هيذكر، لأن نعم كثيرة كثيرة قوي، نقول له لا ده نعمة واحدة بس. امسك نعمة الإيجاد من عدم، امسك نعمة الإمداد من عدم، امسك نعمة البصر، امسك نعمة فكأن كل نعمة من النعم دي كانت تستحق منك أن تذكرها دائما ولا تقنط نعمة النعمة. فما بالك إذا كانت إيه النعم؟ النعم كثيرة. الآن يمكن تقول ده زحمة النعم، يقول لك لا، ده كل نعمة لو تمعنت فيها كانت تحتاج إلى إيه؟ إلى أن تذكرها. ولازم نعمة الله تناسب دينك، يؤتنا سعطاء الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. وميثاقه الذي واثقكم به. الميثاق هو العهد الموثق. العهد الشفيف. وواثق يقتضي حاجتين اثنين. اثنين مفاعلة. واثقكم. كأن انت طرف ومين وربك طرف. وتوثق. هو بعد لربوبية وانت بقت لك ايه؟ عبودية. وصى هو بدي توصي بالايه؟ هذا الميثاق اللي ايه؟ اوفوا بعهدي ايه؟ اوفوا بعهدي. اوفي. يبقى الاثنين ولا يبقى واثقة يعني ايه؟ تأكيد من طرفين. لان واثقة فاعلة ولا بد في فاعلة ان تكون من ايه؟ شاركة. ما تقولش واحد. لازم شارك زيد عمرا. قاتل برضو زيد عمرا. واثقة. اي واثقتم الله وواثقكم مين؟ وواثقكم الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. اي ميثاق هذا؟ احنا قلنا الميثاق الاول كم ميثاق الزر والفطر. عالم الزر. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم قبل ان توجد النفس وشهوتها على الفطرة الطبيعية. ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه أول ميثاق اللي هو ميثاق الايه؟ الزر. وبعدين ميثاق الحق الذي نظرت فيه إلى الوجود واستطعت أن تخرج من هذا الوجود المحكم المنظم الواسع إلى من أوجده. يبقى ده بتاع العقل بقى. وبعد ذلك ميثاقكم الذي واثقتم به الرسل. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما عرض منهجه الاسلام مش ناس امنوا به. امنوا به معنى امنوا يعني ايه؟ يعني خد منهم عهد ايه؟ انهم يوصوا بما يامرهم به من منهج الله. ولم ياخذ عهدا في العقبه لما قال لهم انا اشترطوا لنفسكم وانا اشترط لنفسي. اشترطوا عليه واشترط عليه ان تمنعوني مما منعتم منه انفسكم. طيب وان تطيعوني وتنفعوا الى ما اقول في المنفعه والمكره. طب بيعه الرضوان مش دي بيعه؟ اذا فمعنى واثقكم به اما ان يكون العهد العام الايماني في عالم الذر او يكون العهد الايماني الذي جاء بواسطه الايه؟ بواسطه الرسل. وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. لانك انت لما امنت قلت سمعنا واطعنا. خلاص يبقى انتهت المساله. سمعنا واطعنا. واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. حين نقول كلمه اتقوا الله شرحناها كثيرا لان اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين مين؟ ما تقولش وبينكم وبين الله على اطلاق كده. وبين ايه؟ صفات الجلال من الله وقائه. والا فهو مطلوب منا ان نلتحم بربنا. او ما نجعل بيني وبينه وقايه. انا اجعل بيني وبين ربنا وقايه. لا. اجعل بينك وبين صفات غضبه وقايه. اذا لم نقول اتقوا الله زي ما قول اتقوا الله. مش هو قال برضه اتقوا الله وقال اتقوا ايه؟ واحد يقول لي مره يقول اتقوا الله. طب انا اتقي النار ازاي؟ هي النار لها اوامر ونواهي. هم وما هم اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم مطايا والنار جند من جنود الغضب. تبقى هي هي ولا مش هي؟ هي هي تمام. واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. الله اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله ايه؟ وقال لان الحق له صفات جلال اللي فيها الايه؟ الخوف والجبروت والانتقام والقهر. كل دي صفات ايه؟ جلال. طب وصفات الجمال؟ الاشياء بقى اللي الواحد ينبسط منها وحكيمه واسال مكرمه بصفه جلال. مش كده؟ حكيم صفه جلال واسع صفه جلال مغني صفه جلال. الله. والصفات التانية بقى اللي نزعل من متعلقاتها يعني اسمها صفات ايه؟ جلال. فاجعل وقاية من صفات الجلال